وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى تبويب الشيخ المجدد رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، حيث قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال: وقول الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم ذكر حديثي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال الشيخ: رواه عبد الرزاق. ثم إن الشيخ رحمه الله ترجم على هذا الباب أربع مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، فإن آية الأعراف جاءت في سياق ماذا؟ في سياق ما كان من الأقوام المعذبين. وبالمناسبة، هذه السورة أول سورة يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ما جرى للأمم مع أنبيائهم، فذكر في هذه السورة ما حصل من قوم نوح معه، ومن قوم لوط، ومن قوم صالح وشعيب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله في هذا السياق شأن أهل القرى المعذبين بسبب إسرافهم على أنفسهم، وبسبب استبعادهم أن يصيبهم عذاب الله، وأن الله يستدرجهم بالنعم وبالأمن، ويستدرجهم سبحانه وتعالى بآلائه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. حتى قال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية: تفسير آية الحجر. هذه الآية في شأن ما حصل لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. جاءته الملائكة المبشرين، رسل الله تبشره بابنه إسحاق، فقال محاورا لهم: قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، أنا كبير في سني وهذه امرأتي عجوز عقيم، فبما تبشرون؟ لأنه جرت العادة أن الرجل إذا كبر في سنه وكبر سن زوجته استبعد أن يولد له منها، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يحيط بقدرته شيء. فقالت الملائكة عليهم السلام: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه ولا نقص، لأن الله إذا أراد شيئا من كمال قدرته إنما يقول له كن فيكون. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي ممن يأسوا واستبعدوا هذه الرحمة من الله. فقال إبراهيم عندئذ: ومن يقط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام من رحمة الله ومن قدرته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، وإنما قال ذلك على وجه التعجب. ثم ذكر الشيخ المجدد رحمه الله المسألة الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وهذا الوعيد في أنه من الكبائر وأنه ينقص كمال التوحيد الواجب. أما إذا استحكم الأمن من مكر الله فإنه صار عندئذ ديدنا أهل الكفر الذين أمنوا مكر الله أمنا تاما وأفرطوا إفراطا كبيرا برجاء الله، فقصروا هذا التقصير العظيم الذي حملهم على أن يقعوا في الكفر. ولهذا نقول إن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب تخل وتنقص التوحيد الواجب. أما إذا استحكم هذا الأمن من مكر الله، استحكم على القلوب وعلى النفوس، صار كفرا كحال الكافرين الذين أمنوا مكر الله فخسروا وهلكوا، فخسروا وهلكوا. والله جل وعلا أمر عباده بألا يأمنوا مكره كما شرع لهم ألا يقنطوا من رحمته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة، قال: شدة الوعيد في القنوط، شدة الوعيد في القنوط من رحمة الله. ما هذا الوعيد؟ أن هذا القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، كما في قول ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فما هو الوعيد في القنوط؟ القنوط هو استبعاد رحمة الله واستبعاد عفوه ورجائه. أشد من القنوط اليأس، وهو قطع الرجاء برحمة الله. وكلاهما أي القنوط واليأس اشتمل على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وعلى الجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته وإحسانه. فالقنوط واليأس متقاربان، لكن عند اجتماعهما اليأس أشد من القنوط، والقنوط أرفع درجة من اليأس، وكلاهما كبيرة. فإن القنوط من رحمة الله من منقصات التوحيد الواجب، أما إذا استحكم هذا القنوط وهذا اليأس على الإنسان صار شأنه شأن الكافرين، كما في قول الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي قول إبراهيم الخليل قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا يجعل المؤمن أن يكون على حذر، وأن يكون من هذين الاعتقادين على خطر، أي من الأمن من مكر الله وما يقابله من اليأس والقنوط من رحمة الله، لما اشتمل عليه من الجهل بالله سبحانه وتعالى، ومن سوء الظن به، ومن ثقة الإنسان وإعجابه بنفسه وبعمله، واستبعاد أن يصيبه عذاب الله على تقصيره وتفريطه. فالمؤمن قلق، المؤمن قلق في هذا ألا يصيبه ذلك، لأنه في عبادته لله دائر بين الخوف والرجاء، كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي قوله سبحانه وتعالى في مدح المؤمنين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولما ذكر سبحانه أولياءه من رسله عليهم الصلاة والسلام قال: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراط هؤلاء المرسلين عليهم السلام، وأن يلحقنا بهم بالعمل الصالح وفي إثابته وإنعامه في الآخرة بالجنان، ويحشرنا معهم تحت لوائهم، وينزلنا وإياكم فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم، أن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.